قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه. وهذا من التخفيف أيها الإخوة في هذه الشريعة الإسلامية، فإن الإنسان قد لا يستطيع أن يزاحم الناس، إما لضعفه إما لكبر سنه، إما لكونه مجهدا أو مريضا أو لكونه أيضا ضعيفا كالمرأة أو الصغير، فإنه يستنيب غيره أن يوكله ليرمي عنه، وهذا جائز. لأن جابر رضي الله عنه قال: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. لبينا عن الصبيان يعني عند الدخول في النسك مراده، ورمينا عنهم لكونهم لا يطيقون ذلك ويخشى عليهم. قال: والأفضل أن يضع كل حصى. وكذلك الحال بالنسبة للنساء، إذا كنا يجدن مشقة أو صعب فإنهم يدخلن، وجاء ذكرهن أيضا في الأثر: ورمينا عن النساء. قال: والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب، فإذا رمى عنه ثم برئ. يعني النائب كما يفعله كلما يرمي حصاة يقول الله أكبر كصاحب ماذا؟ كالموكل. قال: فإذا رمى عنه ثم برئ لم يلزمه إعادته. يعني قد يوكل إنسان إنسانا ليرمي عنه، وبعد أن فرغ الوكيل من الرمي شفي الإنسان، هل نقول له ماذا؟ ارجع وارمي؟ لا، كما لو قدر أن إنسانا صلى ثم بعد ذلك وجد الماء، فإنه في تلك الحالة يعني لا يجب عليه ماذا أن يعيد الصلاة، ولكن بعض العلماء يرى أنه يعيدها ما دام في الوقت. قال: لأن الواجب سقط بفعل النائب، وإن أغمي على إنسان فرمى عنه إنسان فإن كان أذن له جاز وإلا فلا. يعني فوائل بدء الإغماء، قال: يا فلان ارمي عني، يجوز. أما لو فعل ذلك منه ماذا يعني من ذات نفسه تفضلا فهذا لا يصح، لأنه يحتاج إلى نية. أنت عندما تريد أن توكل شخصا تنوي أن هذا ينوب عنك، فكيف ترمي عن إنسان مغمى عليه؟ إذن هو ما نوى، كما لو أخرجت الزكاة عن إنسان وهو لا يعلم لم يأذن لك، حينئذ لا تصح الزكاة، وهكذا. نعم.